لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل الحديث حول نظام الحكم في الإسلام. ووقفنا في المرة الأخيرة عند قوله المطلب الثاني الشورى، يعني سبق التنبيه على أن مقومات الحكم في الإسلام ثلاثة. تذكرون مقومات الحكم في الإسلام ثلاثة وهي تمام الخليفة الشورى الخضوع لسلطان الإسلام. نعم، قال الشورى، يبقى ده المقوم الثاني من مقومات الحكم في الإسلام. حكم في الإسلام يقوم على شورى وليس حكم فرد، يعني له سلطان مطلق، بل هو فرد يحكم لكن يرجع إلى الشورى. قال مبدأ الشورى من أهم مقومات نظام الحكم في الإسلام، به نطق القرآن وجاءت السنة وأجمع عليه الفقهاء، هو حق للأمة وواجب على الخليفة، والتفريط به سبب لعزله كما سنذكره، والأدلة على وجوبه تستفاد من القرآن ومن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أقوال الفقهاء. أولا قال تعالى وشاورهم في الأمر، وظاهر الأمر يدل على الوجوب. ومن أقوال الفقهاء والمفسرين بصدد هذه الآية قول ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا غنى لولي الأمر عن المشاورة، فإن الله تعالى أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه يؤمر بالمشاورة. وجاء في تفسير الطبري بسدد آية وشاورهم في الأمر قال: إنما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمشاورتهم فيه، إنما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمشاورتهم فيه تعريفا منه أمته ليقتدوا به في ذلك عند النوازل التي تنزل بهم فيتشاوروا فيما بينهم. يعني ده أمر للنبي صلى الله عليه وسلم تتعلم منه الأمة كلها. وفيه تفسير الرازي قال الحسن وسفيان بن عيينة: إنما أمر بذلك، أي أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالمشاورة ليقتدى به أو ليقتدي به غيره في المشاورة ويصير سنة في أمته. ثانيا ومما يؤكد وجوب المشاورة على رئيس الدولة أن النبي صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره وعظيم منزلته كان كثير المشاورة لأصحابه. شاورهم يوم بدر في التوجه إلى قتال المشركين، وشاورهم قبل معركة أحد أيبقى في المدينة أم يخرج إلى العدو، وشاور السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة يوم الخندق فأشار إليه بترك مصالحة العدو، يعني الاثنين أشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يصالحش غطفان، يعني على بعض ثمار المدينة مقابل انصرافهم عنها فقبل رأيهما. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير المشاورة لأصحابه، حتى قال العلماء: لم يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ترك المشاورة موجب لعزل رئيس الدولة. إنه من الأسباب التي يعزل بها ربما رئيس الدولة أو تجعل مشروعية في عزله إنه يكون متفرد به القرار بلا رجوع إلى أحد في كل أحواله، ولا يشاور أحدا ولا يستشير أحدا. نعم. قال: وإذا كانت المشاورة حقا للأمة واجبا على رئيس الدولة فإن التفريط بها إلى حد تركها موجب للعزل. جاء في تفسير القرطبي قال ابن عطية: والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب. يعني ده وحتى ولو اختلفنا مع يعني الإمام ابن عطية في مسألة يعني يعني أقصد استغفر الله العلماء يعني اختلفوا وإن اختلفوا في مسألة الوجوب وعدمه، لكن هذا مما يقوي الكلام في مشروعية عزل الإمام إن كان لا يستشير وليس له شورى. نعم. قال فلا بقاء لحاكم مستبد في دولة الإسلام. قال تعليل أهمية الشورى، يعني هو هيبين يعني هنا العلة التي من أجلها جعل الله أمر الشورى، وأن الإمام أو الخليفة أو السلطان ينبغي عليه أن يرجع إلى المشاورة. خلاصة الكلام يعني أن الشورى عبارة عن ماذا؟ تصفية للآراء، تصفية للآراء واختيار الرأي الأصغر. نعم. قال مما ذكرنا يتبين لنا بوضوح أن المشاورة في نظام الحكم في الإسلام ذات أهمية بالغة، وتعليل ذلك على ما نرى أن المشاورة سبيل معرفة الرأي الصواب، لأن كل مستشار يظهر رأيه لأن كل مستشار يظهر رأيه ووجهة هذا الرأي ومدى فائدته، وبعرض هذه الآراء ومقارنتها ومناقشتها يظهر الصواب غالبا، كما أن بالمشاورة استفادة بلا جهد من خبرات الآخرين وتجاربهم التي اكتسبوها في سنين طوال وبجهود وتضحيات، كما أن بالمشاورة عصمة لولي الأمر من الإقدام على أمور تضر الأمة ولا يشعر هو بضررها، ولا سبيل إلى إصلاح الضرر بعد وقوعه، ولا يرفعه كونه حسن النية. وفي المشاورة أيضا تذكير للأمة بأنها هي صاحبة السلطان، وتذكير لرئيس الدولة بأنه وكيل عنها في مباشرة السلطان، وفي هذا وذاك عصمة من الطغيان الذي هو من صفات الإنسان. قال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى. قال في أي شيء تجري الشورى، هذه الأمور اللي يشاور فيها الإمام الناس. قال والمشاورة مع الأمة تجري في شؤون الدولة المختلفة وفي في الأمور الشرعية الاجتهادية التي لا نص فيها، أي أن رئيس الدولة يستشير في أمور الدين والدنيا كما يقول الفقهاء، فقد جاء في تفسير الجصاص الاستشارة تكون في أمور الدنيا وفي أمور الدين التي لا وحي فيها، وعليه فالتي فيها وحي ليس له أن يستشير أحدا فيها، إنما الأمر أمر الله سبحانه وتعالى. وفي فرق بين اللي فيها نص وفي فرق بين اللي فيها اجتهاد. النص يعني أنه لا تحتمل إيش إلا هذا، إلا هذا يعني ما فيش احتمال آخر، فهذا نص يسمى نص، بخلاف أن يكون الأمر عبارة عن اجتهاد، هو ظاهر هو مرجوح هو كذا، فلا يقال عند ذلك ده ساب الدليل، لا، قد يكون هذا الدليل ليس نصا إنما هو ظاهر. مثلا هذا الدليل يحتمل أقوال أخرى ونحو ذلك. قال والمشاورة في أمور الدنيا، أي في شؤون الدولة المهمة، منها مثل تسيير الجيوش وإعلان الحرب وعقد المعاهدات وإسناد المناصب المهمة في الدولة إلى مستحقيها ونحو ذلك. فلا تكون المشاورة في كل شيء من شؤون الدولة حتى في صغائرها وجزئياتها، وده تنبيه مهم، إنه نعم هو مأمور بالمشاورة لكن ليس المشاورة في إيش؟ في كل صغيرة وكبيرة، وإلا يبقى هو لازمته إيه أصلاً؟ لما كل ما هيروح يعمل مشوار قد كده يقول تعالوا يا جماعة تعالوا يا جماعة، لا، إنما المشاورة تكون في الأمور الإيش؟ الكلية الكبيرة نحو ذلك. فإن هذا غير ممكن ولا مطلوب ولا حاجة إليه ولا منفعة فيه ولا دليل عليه، لأنه شيء يشق أصلاً إن كل صغيرة وكبيرة يرجع للإيش؟ للناس يشاورهم، ودي النعرة اللي للأسف إحنا بدأنا حتى في أوسطنا إحنا المتدينين بدأت النعرة الديمقراطية تدخل علينا بعد الثورة بالذات. الناس بقى دلوقتي مسألة إنه إيه الاعتراض المطلق والطلب المشاورة المطلق ونحو ذلك، ان كل حاجة خلاص. ما هو الديمقراطية بتقول ان انت كل صغيرة وكبيرة تعمل ايه، تديني حق ان انا اعمل واسوي. طبعا كله زيف والعياذ بالله. حتى تأثر بذلك ابناء التيار الديني وابناء الدين، فصار بعضهم يتكلم بمثل هذا الكلام، ونسأل الله العفو والعافية. اهل الشورى قال ولكن كيف تتم المشاورة؟ طيب احنا متفقين على مبدأ الشورى، ثم على ان الشورى تكون في الامور التي فيها يعني تأثير على الامة في القرارات ما امكن، وليست في كل صغيرة وكبيرة. ثم مسألة الثالثة وهي اهل الشورى كيف تتم مشاورتهم. قال وهل يجب على رئيس الدولة ان يشاور الامة كلها؟ هو اهل الشورى مين؟ الشعب كله، الجمهور كله، الناس كلها، ولا فئة معينة ام ماذا؟ قال او طائفة منها او افرادا منها. قال المستفاد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في الشورى انه كان يشاور جمهور المسلمين في الامور التي تهمهم مباشرة، كما حصل في مسألة الخروج الى قتال المشركين في معركة احد. الناس كلها شاورهم النبي صلى الله عليه وسلم، جمع كل الناس. فقال فقد استشار جمهورهم الموجودين في المدينة، وكان يقول أشير علي. وكذلك في مسألة غنائم هوازن، فقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعرف آراء جميع المسلمين المشتركين في حرب هوازن في مسألة الغنائم التي صارت إليهم. فعن فين موضوع هوازن؟ لما رجعوا بعد كده يعني الناس من هوازن اللي هم فروا ودخلوا الحصن، وبعدين رجعوا جمل النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم انه يعمل ايه، يرد لهم اموالهم ونسائهم وذراريهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا، الجمع بالاثنين ده امر متعذر، خصوصا ان انا استمهلتكم يعني تركتكم فترة عشان تيجوا وما جيتوش. فخيرهم بين الاثنين، اختاروا الذراري والايش والنساء. فجي النبي صلى الله عليه وسلم الى المسلمين فشاورهم جميعا في هذه المسألة. ليه؟ لانه حق متعلق بكل ليش؟ بكل الناس. قال فقد جاء في أخبارها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر لهم ما يراه بصدد الغنائم قال الحاضرون يا رسول الله رضينا وسلمنا. قال وسلمنا. قال فمروا عرفاءكم أن يرفعوا ذلك إلينا حتى نعلم. لا، الرؤوس بتوعكم كل واحد يسأل الناس اللي تحته عشان اطمئن ان كل الناس على هذا الرأي. فكان زيد بن ثابت على الانصار يسألهم هل سلموا، فاخبروه انهم سلموا ورضوا ولم يتخلف عنهم رجل واحد الى اخره. قال فهذه الواقعة تدل على ان اهل الشورى كانوا جميع المسلمين الذين يتعلق بهم موضوع المشاورة، اللي هو ممكن يتعامل بالطريقة العصرية، عبارة عن ايش؟ عبارة عن استفتاء. ممكن يبقى قرار خطير جدا، يقوم هو مش هيكتفي بالاهل الشورى فقط اللي هم اهل الحل والعقد، عايز ياخد رأي كل الناس الجماهير كلها في ذلك، يسع ذلك ان هو يعمل زي حاجة زي بالطريقة العصرية بيسموها استفتاء مثلا، هناخد قرار معين الشعب كله يشارك فيه، مفيش مانع في هذا. قال فهذه الواقعة تدل على ان اهل الشورى كانوا جميع المسلمين الذين يتعلق بهم موضوع المشاورة. واحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير بعض أصحابه لا كلهم، كما حصل في مسألة أسرى بدر. استشار النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، مش كل أصحاب، فقد استشار عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه في هؤلاء الأسرى، وهل يأخذ منهم الفداء أم لا. واستشار عليه الصلاة والسلام سعد بن معاذ وسعد بن عبادة في مسألة مصالحة غطفان على ثلث ثمار المدينة على أن يرجعوا عن قتال المسلمين في معركة الخندق. أهو الموضوع ده استشار فيه كم واحد؟ شخصين، اثنين فقط. قال فقال يا رسول الله إن كان هذا أمرا من السماء فامضي له، وإن كان أمرا لم تؤمر فيه ولك فيه هوى فسمع وطاعة، وإن كان إنما هو الرأي فما لهم إلا السيف. فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم برأيهما وترك موضوع المصالحة مع غطفان. فهذه السوابق الثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن أهل الشورى تارة يكونون جمهور الأمة، وطورا يكونون جميع المسلمين الموجودين وقت المشاورة ويتعلق بهم موضوع المشاورة كما في مسألة غنائم هوازن، وأحيانا يكون أهل الشورى المتبوعين في قومهم كما في مسألة مصالحة غطفان. سعد بن معاذ وسعد بن عبادة دول عبارة عن إيش؟ الأوس والخزرج، عبارة عن الأوس والخزرج، خلاص يبقى كفاية اثنين منهم يستشارون. قال وأحيانا أخرى يكون أهل الشورى بعض المسلمين من ذوي الرأي كما في مسألة أسرى بدر. وفي ضوء هذه السوابق يمكن أن نقول إن من يشاورهم رئيس الدولة يختلفون باختلاف موضوع المشاورة من المسائل التي تحتاج إلى نوع معرفة وحسن رأي ولطف إدراك، فيشاور رئيس الدولة أهل الاختصاص والمعرفة. يعني مثلا عايز يعمل حرب، مثلا هيروح يجيب الشعب ويقول لهم إيه رأيكم أعمل حرب ولا لا؟ هو يريد أن يباغت العدو مثلا، فهل يعلن ذلك في الناس كلها؟ وهكذا يشاور من هم أهل لذلك، يجيب مثلا العسكريين ويجيب معاهم بتوع الاقتصاد ويجيب كذا ونحو ذلك. نعم. قال فقال رحمه الله، قال وقد أشار الإمام القرطبي في تفسيره إلى ما نقول، فقال رحمه الله واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون وما أشكل عليهم من أمور الدين، ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب، ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح. وجوه الناس يعني من؟ أصحاب الوجاهات، يعني الكبار في الناس، على طبعا الايه الضوابط السابقة، مش أصحاب الوجاهات المزيفة، إنما أصحاب الوجاهات على الشروط الايش السابقة، العدالة والعلم وكذا ونحو ذلك. قال والعماء، قال ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح، ووجوه الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق، العمال يعني النواب، مش من العمال بالتعريف اللي هو المصطلح اللي في الانتخابات العصرية دلوقتي، نجيبوا الفلاحين والعمال والبوابين ومش عارف ايه، كل دول يعملوا ايه؟ يرشحوا. نعم. طبعا استغفر الله، ليس هذا تحقيرا ليه يعني هذا الصنف من الناس، لا، انما هؤلاء العادة انه لا قدرة لهم على يعني فهم هذه القضايا واختيار هذه الامور. نعم. قال فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها، الى ان قال قال العلماء صفة المستشار إن كان في الأحكام أن يكون عالما ودينا، وصفة المستشار إن كان في أمور الدنيا أن يكون عاقلا مجربا. يبقى الشورى ملهاش قيد محدد عدد كام كذا ونحو ذلك، لا، كل أمر بيختلف عن الآخر. ولذلك الـ الـ الـ الـ الإمام أو الخليفة من حسن التصرف أنه يتخذ له مستشارين من كل الإيش؟ من كل الألوان، بحيث أنه في الموضوع الفلاني يجيب المستشارين الفلانيين ونحو ذلك. قال الخلاف بين رئيس الدولة وأهل الشورى، الحاكم أو الإمام أو الخليفة إذا جمع أهل الشورى وتشاور معهم فاختلفوا. قال وقد يختلف رئيس الدولة مع أهل الشورى، فما الحل في هذه الحالة؟ قال الحل ما أمرت به الآية الكريمة، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فيجب رد المتنازع فيه إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجعوا لي الكتاب والسنة، الحاكم والمستشارين اختلفوا، يرجعوا للكتاب والسنة. نعم. قال كما تقضي به الآية الكريمة وأجمع عليه المفسرون، فإذا وجد الحكم صريحا في الكتاب أو السنة وجب اتباعه ولا طاعة لأحد في مخالفته، وإن لم يوجد الحكم صريحا، هي صريحا دي احترازا من إيه؟ إن قد يكون الحكم في احتمالات. نعم. قال فأي الآراء أشبه بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل به، الأقرب إلى الكتاب والسنة يعمل به من آراء العلماء وأقوال العلماء. قال الأخذ برأي رئيس الدولة، يعني اختلفوا الشورى مع الحاكم اختلفوا. طيب يؤخذ بقول الشورى ويلتزم به وإن كان يخالف رأيه ولا برأيه هو ولا ماذا؟ قال وإذا لم يظهر الرأي الذي هو أشبه بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي الخلاف بين رئيس الدولة وبين أهل الشورى، فما الحكم في هذه الحالة؟ قال الذي نراه ونرجحه ترك الأمر إلى رئيس الدولة. نراه ونرجحه يعني معناه أن في قول إيش آخر، وهو القول الآخر وهو أن العلماء اختلفوا على قولين، إذا اختلف الحاكم أو الإمام مع الشورى هل هو ملزم برأيهم ولا ملزم بالأكثرية ولا رأيه هو الذي ينفذ؟ في خلاف بين العلماء في هذه المسألة. أقرب الأقوال في الحقيقة ما رجحه المصنف، قال والذي نراه ونرجحه ترك الأمر إلى رئيس الدولة، فإن شاء أخذ برأي الأكثرية وإن شاء أخذ برأي الأقلية وإن شاء أخذ برأيه هو وإن كان خلاف رأي الأكثرية والأقلية. وقد يبدو قولنا هذا غريبا لأن الأذهان ألفت الأخذ برأي الأكثرية دائما إلى درجة الاعتقاد بأن الأخذ به ملزم، وإن الخروج على رأي الأكثرية علامة الاستبداد والتعسف إلى آخر ما يقال في هذا المجال، ولكن الحق أحق أن يتبع. فما هي حجتنا فيما قلناه؟ إن حجتنا تتلخص بالأدلة التالية. انتبهوا أن هذا الخلاف فيما يتعلق بمسألة الإمام والإيش والشورى، وليس كل شورى، وإلا لو اجتمع الناس فيما بينهم على التشاور في أمر وليس بينهم فروق، يبقى هنا يقدم رأي المذهب رأي الأغلبية الأكثرية، يعني رأي الأغلبية والأكثرية، لأنه ليس بينهم إيش فروق. لكن إذا كان هناك فروق، هناك شخص قائم رئيس حاكم أمير وهناك شورى، هنا الخلاف بين العلماء. طيب لو اختلفوا معاه هل يلزم هو قولهم ولا يسع أن هو يخالفهم ويأخذ برأيه هو نفسه؟ قال أدلة الأخذ برأي رئيس الدولة وإن خالف رأي الأكثرية. أولا قول الله تعالى وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. قال قتادة في تفسير هذه الآية أمر الله تعالى نبيه عليه السلام إذا عزم على أمر أن يمضي فيه ويتوكل على الله لا على مشاورتهم. هو يشاورهم نعم، لكن لو هو عازم على أمر له ذلك. قال ثانيا السوابق القديمة ومنها ما فعله الخليفة الراشد أبو بكر الصديق في جيش أسامة وفي محاربته المرتدين، وخلاصة القول في جيش أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله قائدا على جيش من المسلمين فيه كبارهم وأبطالهم، وأمره بالتوجه إلى جهة فلسطين، وقبل أن ينفصل من المدينة قبل ما جيش أسامة يخرج من المدينة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتوقف أسامة حتى بويع أبو بكر بالخلاف، الجيش فضل مكانه، فأرسل إليه عمر بن الخطاب يستأذنه بالرجوع مع جيشه ليكون بجانبه ويسهم في دفع شر المرتدين عن المدينة. وكان هذا رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا وغيره من المسلمين، لكن أبا بكر رفض هذا الرأي وقال والله لو علمت أن السباع تجر برجلي إن لم أرده ما رددته ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أغلب الصحابة في جيش أسامة رأيهم أن جيش أسامة إيه؟ يرجع، لأنه حصل ردة وحصل منع للزكاة والردة كانت فظيعة جدا، يعني حتى أنه لم تقام الجماعة إلا في مسجدين اثنين أو ثلاث مساجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء ومسجد في البحرين في مكان معين مش متذكر أنا. وأما كل الأمصار حصل فيها ردة والعياذ بالله. فكان ها مش فاكر المسجد الثالث كان فين يعني، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقباء ها اه مسجد الحرام، اسف مسجد الحرام ومسجد النبوي وقباء، لا كان في مسجد برضو خارج خارج الجزيرة نفسها بس انا مش متذكر هو المسجد ايه. فالغرض ان الصحابة اكثرهم كان يميل الى ان يرجع جيش اسامة عن غزو فلسطين ويتفرغ الان لقتال من المرتدين ومنع الزكاة ونحو ذلك. فقال ابو بكر انا ارى ان يذهب جيش اسامة وينطلق لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به، وان انا باللي معايا هتفرغ الجيش المرتدين. وكان اغلب الصحابة على هذا الرأي، وابو بكر الواحد هو اللي كان بهذا الرأي. كذلك الرأي في قتال مانع الزكاة كان الصحابة تقريبا قاطبة على عدم قتال مانع الزكاة، وان هم قالوا لا اله الا الله فكيف نقاتلهم. فقال ابو بكر والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك. وكان هذا رأي ابو بكر هو الذي عمل به. قال اما قصة المرتدين فقد كان منهم فريق كبير امتنعوا عن اداء الزكاة مع بقائهم على الايمان بالله وبرسوله، وارسلوا وفدا الى المدينة ليقنع الخليفة بالموافقة على ذلك، فرفض ابو بكر هذا الرأي وقال والله لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه. وظل ابو بكر رضي الله عنه على هذا الرأي بالرغم من رأي اكثر الصحابة ان اللين اولى في هذه الحالة لضعف المسلمين وانتشار الردة وكثرة المرتدين، ولكن أبا بكر ظل باقيا على رأيه ماضيا في الشف الذي شرح الله له صدره من الحق لا يضعف ولا يني يعني لا ينثني عن رأيه يرجع يعني. ووجه الدلالة في هذا هذه السابقة القديمة أن أبا بكر رضي الله عنه أخذ برأيه ونفذه ولم يأخذ برأي غيره وإن كانوا كثيرين. ثالثا إن الخليفة رئيس الدولة مسؤول مسؤولية كاملة عن أعماله، فلا يجوز إلزامه بتنفيذ رأي غيره إن لم يقتنع بصوابه، لأن كون الإنسان مسؤولا عن عمله يعني أنه يعمله باختياره ورأيه، لا أن يعمل وينفذ رأي غيره على وجه الإلزام هو كاره له غير مقتنع به ثم يسأل هو عنه عن هذا الرأي ونتائجه. كيف احنا هنلزمه برأي هو مش مقتنع به اصلا، يعني هو الخليفة نفسه مش مقتنع بهذا الرأي لا يراه، فانت تلزمه كيف بذلك وتحمله مسؤوليته هو لا يرى. ممكن هنا يعترض بان النبي صلى الله عليه وسلم خرج ايش يوم احد وكان رأيه العكس مش كده، هيجي معانا ان شاء الله. رابعا ان صواب الرأي او خطأه يستمدان من ذات الرأي وطبيعته لا من كثرة أو قلة القائلين به، وإن كان الكثرة عادة يكون فيها طمأنة للرأي لكن ما يشترطش، وإلا في الفقه حتى تجد كثير من المسائل الراجح فيها قول القلة. من أشهر المسائل في الحقيقة الطلاق السني والبدعي اللي آسف الطلاق المعلق، عامة الأمة الآن من علمائها يفتون بفتوى ابن تيمية التي خالف بها الجمهور في الطلاق الايش المعلق، مسائل الطلاق المعلق اكثرها ابن تيمية خالف فيها الجمهور، وعلماء الامة تقريبا يفتون بهذا الرأي الان. خامسا ليست الكثرة لذاتها دليلا قاطعا او راجحا على الصواب، كما ان القلة ليست لذاتها دليلا قاطعا او راجحا على الخطأ، اذ يمكن ان يكون الخطأ مع الكثرة، وقد اشار القرآن الى هذه الحقيقة. قال تعالى وان تطع اكثر من في الارض يضلوك، وقال قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. سادسا في حالة الحروب وهي اخطر ما تمر به الامة يفوض الامر الى قائد الجيش لينفذ ما يراه من خطط الهجوم والدفاع بعد ان يستشير مساعديه، ولا يلزم برأيهم مطلقا وإن كان ملزما باستشارتهم. ومعنى ذلك أن البشر يدركون بفطرتهم أن خير حل عند اختلاف الرئيس مع مستشاري هو ترك الأمر له يقرر ما يرى، وهي دي اللي من أجلها جعل على الناس رأسا إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا عليكم أحدكم، عشان إيه؟ لأجل ماذا؟ حتى إذا اختلفوا من الذي يفصل؟ هو الرأس هذا. ولهذا يأخذون بهذا الحل في حالة الحرب، مع أن خطأ القائد قد يؤدي إلى فناء الجيش وهلاك الأمة، لكن مع هذا يأخذون بهذا الحل لأنه خير الحلول وأصوابها عند اختلاف الرئيس مع من يشاوره. في الحروب بالذات يظهر خطر هذه المسألة، لو قائد الجيش يرى رأيا والمستشارين بيروا رأيا آخر يلزمهم طاعة قائد الجيش حتى ولو حصل فعلا ضرر وكان رأيهم هو الأصوب. لماذا؟ لأنهم لا يجوز لهم مخالفته إجماعا. ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في الطحاوية بينقل الإجماع على ذلك، يقول أن أجمعت الأمة على أنه لا يجوز مخالفة إمام الحرب ولا إمام الزكاة ولا إمام الصلاة ولا كذا، ويعدد أكثر من صفة في الأمور الاجتهادية. اجتهدوا في مسألة خلاص، هو رأيك كيت وهم رأيهم كيت، لا يجوز لهم مخالفته إن لم يرضى برأيهم، عند ذلك ده إجماع. نعم. قال: اعتراضات ودفعها. قال: إن رأينا الذي قد إن رأينا الذي قدمناه واعتبرناه هو الراجح، بل ونعتبره هو الصحيح، قد يعترض البعض عليه بالاعتراضات التالية. الاعتراض الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأي الأكثرية في مسألة الخروج إلى معركة أحد، مع أنه كان يميل إلى عدم الخروج. والجواب: أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذ برأيهم لأنه رأى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في الأول يرى رأيا، لكن نزل على رأيهم بعد ذلك، نزل على رأيهم بعد ذلك، بدليل أن هم لما رجعوا في رأيهم تاني وقالوا له: يا رسول الله لا نخرج، قال: ما كان لنبي أن يرجع بعد أن لبس لأمة الحرب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان هو يراه باطلا هذا الرأي ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا، لأن الأخذ برأي الأكثرية ملزم، وكلامنا في إلزام الأكثرية لرئيس الدولة أو عدم إلزامه. الاعتراض الثاني: ما فائدة المشاورة إذا لم يلتزم رئيس الدولة برأي من يشاورهم أو برأي أكثريتهم؟ الجواب: فائدة المشاورة تظهر في ظهور الرأي الصواب، والمضمون في رئيس الدولة أن يأخذ بالصواب، فإذا لم يأخذ برأيهم فمعنى ذلك أنه لم يقتنع بما قيل، لا لكونه يريد العناد والخلاف. الأصل اللي بيحكم المسلمين سواء كان الخليفة أو المستشارين الديانة، الديانة، والغالب في الأحوال أنه اللي بينزل الناس على رأي الإيش؟ الأكثرية، الغالب في الأحيان. أحوال قليلة جدا اللي بيحدث فيها نوع من الإيش؟ التضارب في هذا الرأي. نعم. الاعتراض الثالث: أن الله تعالى أمر بالمشاورة، وهذا الأمر يتضمن الأخذ برأي من يشاورهم. والجواب: المشاورة غير التنفيذ، والله تعالى أمر بالمشاورة، وينقضي حق هذا الأمر بإجراء المشاورة فعلا، أما التنفيذ فشيء آخر، وهو متروك لرئيس الدولة حسب ما يراه ما دام الأمر اجتهاديا، ولا سيما إذا كان هذا الشخص إيش؟ صالحا، يعرف عنه الديانة والكفاءة ونحو ذلك. نعم. قال: حق الأفراد في إبداء آرائهم. قال: وقيام الخليفة بمشاورة أهل الحل والعقد لا يعني أن غيرهم من أفراد الأمة لا حق لهم في إبداء آرائهم في شؤون الحكم وتصرفات الخليفة، فالواقع أن لكل فرد أن يبدي رأيه فيما يرى فيه المصلحة أو إزالة مفسدة، وأساس هذا الحق تكليف الشارع لكل مسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل جعل القيام بهذا التكليف من صفات المؤمنين الأصلية. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المشهور: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومن الواضح أن القيام بهذا الفرض يستلزم تمتع الفرد بحق إبداء رأيه بالمعروف الذي يأمر به وبالمنكر الذي يريد تغييره. وهذا الحق للأفراد متمم للشورى ومساعد لها ويتفق مع أهدافها، لأن به يعان الخليفة على معرفة الصواب وتجنب الخطأ. فقد يفوت أهل الشورى بعض الأمور، أو قد يفوت أهل الشورى بعض الأمور التي يعرفها غيرهم من أفراد الأمة، وعلى هذا لا يجوز للخليفة أو لغيره من أولياء الأمور الانتقاص من هذا الحق للأفراد، كما لا يجوز للأفراد التنازل عنه أو تعطيله، لأنه حق أوتوه من الشرع ليتمكنوا من أداء ما افترض عليهم من واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا كان الحكام الصالحون يربون أفراد الأمة على حرية الرأي ويحثونهم على هذه الصفة ويعيبونهم على تركها. قال رجل للإمام عمر بن الخطاب: اتق الله يا عمر. فقال له عمر: ألا فلتقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها. وفي خطبة لأبي بكر رضي الله عنه فقال: فإن أحسنت فأعينوني، وإن زغت فقوموني. يعني بيطلب منهم النصيحة. خلاصة هذه الفقرة يعني إن الإمام وإن كان يرجع إلى أهل الشورى أهل الحل والعقد، لكن ليس هذا معناه قصر هذا على أهل الحل والعقد، بل للأمة وأفراد الأمة من شاء منهم أن يقدم مشورة نصيحة أن يعطى له هذا الأمر ويعطى له هذا الحق حتى يسمع منه ويبلغ رأيه ونحو ذلك. لكن هذا يكون في حدود كذلك. قال: حدود حرية الرأي. ده تنبيه وتحرزا لأجل إيه؟ العلمانية بقى والليبرالية والكلام والعياذ بالله المنافي هذا لأحكام الإسلام. نعم، الإسلام يعطي حرية رأي للناس أن يعلنوا رأيهم، وإلا الصحابي رضي الله عنه الذي وقف وقال: يا رسول الله، هذا ليس بالمنزل، ما هو ده أعطى رأيه. الشباب اليوم أحد قالوا: يا رسول الله، نرى أن نخرج لهم ولا يدخلوها علينا. كل ده نوع من إيش؟ تعبير الإيش؟ بالرأي. لكن هذا له حدود وقيود. قال: حدود حرية الرأي. طبعا العلمانية والليبرالية حرية الرأي عندهم إيش؟ مطلقة. الكفر على أي لون يكون والعياذ بالله، الإجرام في أي شيء، كل ذا من باب حرية الرأي. قال: وحق الأفراد في إبداء آرائهم في تصرفات الخليفة له حدود وضوابط. الأول: أن يكون قصد صاحبه بذل النصح الخالص للخليفة، مش التشهير. نعم. قال: جاء في الحديث الصحيح الذي راه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فلا يجوز للفرد أن يقصد في بيان رأيه في تصرفات الحكام التشهير بهم أو تكبير سيئاتهم أو انتقاصهم أو تجرؤ الناس عليهم أو نحو ذلك من المقاصد الباطلة التي لا يراد بها وجه الله ولا الخير للمنصوح ولا المصلحة للأمة. الثاني: أن يكون بيان المسلم لرأيه في تصرفات الحكام على أساس من العلم والفقه، فلا يجوز أن ينكر عليهم أو ينتقصهم في الأمور الاجتهادية، لأن رأيه ليس أولى من رأيهم ما دام الأمر اجتهاديا. الإمام بيعمل برأي وسائغ، وخلاف من العلماء وسائغ، فهذا لا يحق أو لا يجعل للناس حقا أن ينكروا عليه إذا كان هو بيرى هذا الرأي. نعم. الثالث: لا يجوز للأفراد إحداث الفتنة ومقاتلة المخالفين لهم بالرأي إذا لم يأخذوا برأيهم، ما دام الأمر يحتمل رأيهم ورأي غيرهم، اللي هو الثورات المسلحة ونحو ذلك. نعم. قال: تنظيم الشورى في الوقت الحاضر، أي الفقرة اللي دايما بيختم بها. طيب الشورى احنا في الإسلام أهي دي صورتها، طب في الوقت الحاضر كيف نوجد هذه الشورى؟ قال: ذكرنا في الفقرات السابقة السوابق الثابتة في السنة النبوية في موضوع الشورى، ومجموعها يدل على أن الشريعة الإسلامية لم تنص على كيفية خاصة لتحقيق مبدأ الشورى. ومعنى ذلك أنها تركت تنظيم الشورى للأمة الإسلامية على النحو الذي يلائم ظروفها وأحوالها ويحقق مقصود الشورى ومعرفة رأي الأمة. وهذا في الحقيقة من حسنات الشريعة واحتياطها للمستقبل. وعلى هذا فيبدو لنا أن ما يوافق العصر الحاضر أن تقوم الأمة بانتخاب أهل الشورى الذين يشاورهم رئيس الدولة ويعتبرون بنفس الوقت أهل الحل والعقد، على أن يكون لرئيس الدولة الحق في مشاورة أهل الاختصاص في موضوع اختصاصهم، وأن يكون له الحق في استفتاء الأمة في المسائل الخطيرة، وأن يوضع نظام مفصل لكل هذه المسائل وغيرها مما له علاقة في موضوع الشورى في ضوء قواعد الشريعة ومبادئها وأحكامها في نظام الحكم. كما يجب توفير حرية الرأي للمواطنين لإبداء آرائهم في شؤون الدولة في الحدود الشرعية، فلا يجوز مثلا التشهير والطعن والسباب وفاحش الكلام والافتراء والتضليل بحجة إبداء الرأي. ونعوذ بالله من هذا الزمان الذي نحياه. الإعلام وجرم الإعلام عموما والعياذ بالله، التشهير دي حاجة خلاص، دي حاجة، والسب ونحو ذلك دي حاجة مسألة بسيطة جدا، وإلا والعياذ بالله صار مسألة والعياذ بالله التحريض على التخريب وكذا، هذا كله من باب حرية الرأي ونحو ذلك، وهذا كله لا يجوز شرعا. نعم، بل هناك والعياذ بالله يعني جهات في الإعلام عموما تتسلط على بعض الدول بالخراب. والله أنا استغفر الله، أنا أقولها والله سبحانه وتعالى يعني حسيبي في هذا. أنا أرى أن هناك قناة معينة إخبارية هي من أشهر قنوات الإخبارية في العالم، هذه القناة هي التي هدمت بلاد العرب في 15 سنوات الأخيرة، هذه القناة المجرمة التي تحرض الناس على تخريب ديارهم والعياذ بالله، لأنها تنفذ مخططات والعياذ بالله إجرامية تحت مسميات بقى الربيع العربي ومش الربيع العربي ومش عارف ايه ونحو ذلك، وحسبنا الله ونعم الوكيل. قال: فليس من حق احد ان يشيع الفساد بحجة ابداء الرأي، والواقع ان مجرد وضع الانظمة لا يكفي لتحقيق الانتخاب السليم ولا لتحديد حدود الرأي المباح الخالص من الغش والدجل، وانما الذي يفيد كثيرا في هذا الباب مع وضع الانظمة اللازمة إشاعة المفاهيم الإسلامية والأخلاق الإسلامية في الإعلام وغير الإعلام، وتربية الأفراد على معاني العقيدة الإسلامية ومخافة الله وتقواه في السر والعلن، فبهذا يقف الإنسان عند الحدود الشرعية ويقوم بواجبه على الوجه المرضي، سواء أكان هذا الواجب في انتخاب أعضاء مجلس الشورى أو في قيام هؤلاء بإبداء آرائهم أو في إبداء أحد الناس آراءهم فيما يرونه من وجوه المصلحة. ثم قال المطلب الثالث، قال: الخضوع لسلطان الإسلام. احنا قلنا سبق انه او قال المصنف انه مقومات الحكم الإسلامي ثلاثة، ما هي؟ الخليفة والشورى والخضوع لسلطان الإسلام. ويعني هو بالخضوع لسلطان الإسلام يعني الخضوع لحكم الله عز وجل، يعني الحكم النظام يكون فيه بحكم الله عز وجل. قال: قلنا فيما مضى إن الأمة مخاطبة بأحكام الشرع مكلفة بتنفيذها مثل أحكام العقوبات والجهاد والحكم بين الناس بالعدل ونحو ذلك من الأحكام الشرعية التي هي من الفروض في الإسلام، وأنها تملك بتمليك الشرع لها السلطة لتنفيذ هذه الأحكام وحمل الناس عليها. وحيث إن تنفيذ هذه الأحكام باستعمالها سلطتها الدولة المسلمة لا يمكن أن يكون عن طريق جماعي، فقد برزت قاعدة النيابة لتحقيق ذلك بأن تنيب الأمة واحدا عنها من يباشر سلطانها نيابة عنها لتحقيق ما هي مكلفة به، وهذا النائب هو الخليفة. طيب الخليفة هذا يحكم بما شاء، يخضع الناس لما يشاء. قال: سلطان الأمة مقيد غير مطلق. ثم قال بعدها سلطان الخليفة مقيد غير مطلق. الأمة لها تختار لأجل أن تحكم، ولكن سلطانها مقيد. والخليفة هو النائب عن الأمة، ولكن سلطانه مقيد، يعني بما تحكم الأمة بما يحكم الإيش الخليفة. قال ولكن سلطان الأمة مقيد غير مطلق، مقيد بالغرض الذي من أجله منحت الأمة هذا السلطان من قبل الشرع. ومعنى ذلك أن سلطانها مقيد بسلطان الله المطلق الذي له الحاكمية الحقة المطلقة. قال تعالى إن الحكم إلا لله. وإرادته الشرعية المتمثلة في شرعه، ومن شرعه نظام الحكم في الإسلام. وعلى هذا فإن سلطان الأمة في الحقيقة سلطان تنفيذ لشرع الله، ومنه نظام الحكم، وليس بسلطان خلق وابتداء لنظام يهواه. يعني الأمة مش معنى كذلك ان هي مطلق لها تختار ما تشاء، لا، وانها تجتمع وتقول احنا متفقين على نظام معين للحكم، هذا باطل. هذه هي الديمقراطية، انه ما يرضاه الناس يحكمون به. اما الاسلام فالخضوع يكون لله، لسلطان الله تعالى، لحكم الله تعالى. قال سلطان الخليفة مقيد غير مطلق. قال واذا كان سلطان الامة مقيد بسلطان الاسلام اي بشرائعه واحكامه ونظمه ومنها نظام الحكم، فان الخليفة وهو نائبها سلطانه في الحكم مقيد ايضا بسلطان الاسلام، لانه لا يمكن ان يملك الوكيل اكثر مما يملكه الموكل من سلطة وحق، فسلطانه سلطان تنفيذ للشرع وليس بسلطان ابتداء لشرع. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز في خطبته بعد توليه الخلافة إنما أنا متبع ولست بمبتدع. ما يترتب على تقييد سلطان الأمة وسلطان الخليفة؟ يترتب عليه ماذا؟ حقيقة الفقرة دي كلها أنا أختصرها في جملة، وهي أنه يترتب على تقييد سلطان الأمة والخليفة بسلطان الإسلام أنه لا يجوز لا للأمة ولا للخليفة الخروج عن هذا السلطان، ولا ابتداع شيء يدخله أو تدخله الأمة على هذا السلطان. هذا ملخص هذه العبارة. قال الجدية والمساواة في تنفيذ شرع الله. قال يعني ايضا الفقرة دي اختصارا لها وهنقرأ برضو، انه الجدية في تنفيذ شرع الله يعني ماذا؟ انه مش معنى ان يقول انا خاضع لسلطان الله والامة تقول احنا خاضعين لسلطان الله، ان تختار من سلطان الله ما تشاء وتترك ما تشاء. يعني ممكن الامة تقول احنا مش هناخد غير سلطان الله، بس هناخد الايه بقى؟ جزء من سلطان الله، جزء من حكم الاسلام، وهنترك الجزء الايش الآخر. هذا لا يجوز لها وليس له. قال وإن كان الخليفة والأمة خاضعين لسلطان الإسلام المتمثل في شرعه، فإن هذا الخضوع يظهر في جدية التنفيذ والمسارعة فيه والحرص عليه، فلا يفيد الادعاء بالخضوع لسلطان الإسلام مع المخالفة الفعلية له. ومع هذه الجدية في التنفيذ والمسارعة فيه مساواة بين الرعية في تنفيذ القانون الإسلامي عليهم، لأن الخليفة لا يملك تعطيل القانون بالنسبة لواحد منهم، وإلا كان مسؤولا عن ذلك مسؤولية دينية أمام الله في الآخرة وأمام الأمة التي اختارته في الدنيا. كما أن الأمة كلها لا تملك تعطيل القانون الإسلامي يعني بالنسبة لأي فرد، ولا يجوز لها السعي في هذا المجال المحرم بالشفاعة السيئة أو التأثير على الخليفة. ان يقولوا له مثلا في سيب الموضوع ده وخلي الموضوع ده، احكم بذا واترك هذا. نعم، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المعاني بصورة حاسمة وصريحة في مسألة المرأة المخزومية ومسألة شفاعة أسامة فيها، وقوله في فاطمة لو ان فاطمة بنت محمد سرقت له قطعت يدها. انه سلطان الشرع على كل الناس ولا يحاب فيه أحد. قال الدولة الإسلامية دولة قانونية، أيضا هذه مسألة مما يتعلق بنظام الحكم. فيقول وإذا تبين لنا أن الخليفة والأمة خاضعون لسلطان الإسلام، فإن معنى ذلك أن الدولة الإسلامية يمكن وصفها بأنها دولة قانونية أو دولة قانون، أي أنها تخضع في جميع تصرفاتها وشؤونها كما يخضع جميع الأفراد في جميع تصرفاتهم وعلاقاتهم إلى القانون، وأعني بالقانون هنا بالنسبة للدولة الإسلامية القانون الإسلامي المتمثل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما قام عليهما من استنباط صحيح واجتهاد سائغ مقبول. يعني هناك قانون يحكم هذه الدولة، هناك قانون يحكم هذا المجتمع الإسلامي، والكل تحت طائلة هذا القانون وقانون الله سبحانه وتعالى. أنا هقفز يعني في الكلام كده إلى آخر الفقرة، الصفحة يعني المقابلة في آخرها كده. قال: وإذا كانت الدولة الإسلامية دولة قانون، وصلتم؟ قال: وإذا كانت الدولة الإسلامية دولة قانون، وقانونها هو شرع الله الإسلام، فإن أي خلاف ينشب يكون مرجعه إلى هذا الشرع لا إلى شيء غيره. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والمحق من كان الحق بجانبه ببرهان من الشرع، ومن ثم تكون الدولة بجانبه وإن كان ضعيفا، والمبطل من لم يكن الحق بجانبه ببرهان من الشرع، ومن ثم تكون الدولة ضده وإن كان قويا، لأنه في قانون بيحكم الناس جميعا وهو قانون الله عز وجل الذي مأخوذ من الكتاب والسنة. قال: وإذا كانت الدولة الإسلامية دولة قانونية خاضعة لسلطان الإسلام، فإن معنى ذلك أن الحكم الحقيقي والسلطان الحقيقي لمشرع هذا الإسلام هو الله جل جلاله، وصدق الله العظيم إذ يقول: إن الحكم إلا لله. ثم قال المطلب الرابع: مقاصد الحكم في الإسلام. مقاصد الحكم في الإسلام، هو تكلم بقى عن نظام الحكم ومقومات هذا النظام، بيختتم هذا البحث بالكلام عن مقاصد الحكم في الإسلام، ما هو الغرض من هذا الحكم الإسلامي. نعم. قال: الحكم وسيلة لا غاية. قال: الحكم في الإسلام وسيلة لا غاية، يعني وسيلة فعالة إلى مقاصد معينة يستطيع الحكم تحقيقها لما للحاكم من سلطان يستطيع به تنفيذ ما يعجز عنه أحد المسلمين، فيختصر الطريق ويبلغ الأهداف ويحقق المقاصد، وهي بعض مقاصد الإسلام فيما هي مقاصد الحكم الإسلامي. قال: مقاصد الحكم. قال: يقول الفقهاء في تعريفهم للإمامة أي الخلافة: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. أهو هي دي الموضوع كله تلخص في العبارة دي، هو ده مقصد الحكم الإسلامي في الكلمة في العبارة دي. قال: وهو في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. تفصيل. قال: فهذا التعريف يؤكد على وظائف الخلافة أي مقاصد الحكم. الحاكم المسلم ده نصب، والنظام الإسلامي ده جعل، والقانون الإسلامي ده جعل لأجل غرضين. الغرض الأول حراسة الدين، لأن القانون ده بيحرس الدين، والغرض الثاني سياسة الناس بهذا الدين، إن هذا الدين يكون في الناس إيش واقعا، وليس مجرد أشياء ربما في الكتب أو في القلوب دون أن تكون بينهم ونحو ذلك. قال: فهذا التعريف يؤكد على وظائف الخلافة أي مقاصد الحكم، ويجملها في مقصدين كبيرين: الأول حراسة الدين، والثاني سياسة الدنيا به. علشان كده لما كان إخواننا كده بتحصل حوادث في الفترة اللي فاتت كده وضغوط وكذا ونحو ذلك، فكان المشايخ يصبروا إخواننا يردوا يقولوا: إحنا النظام الإسلام كله جعل لأجل الغرضين العظيمين هذين اللي هم حراسة الدين وسياسة الناس بهذا الدين. طب احنا مش عارفين نسوس الناس بهذا الدين، ما انتش قادر تسوس الناس بهذا الدين، ما فيش قانون يحكم الناس بهذا الدين، يبقى الأول لا يضيع منا اللي هو ماذا؟ حراسة الدين نفسه، أن تظل أنت وأنا وكل الناس يظلون لأجل ماذا؟ حراسة هذا الدين. وإن لم نستطع سياسة الإيش؟ الناس به. نعم. لو استطعنا سياسة الناس به فهذه الصورة ليه؟ الكاملة للنظام الإيش؟ الحكم الإسلامي. نعم. قال المقصد الأول حراسة الدين. قال ويقصد بالدين هنا بداهة الإسلام، فهو الدين المطلوب حراسته بالحكم، وحراسته تعني شيئين: حفظه وتنفيذه. فما معنى الحفظ والتنفيذ في هذا المقام؟ هو هيشرح شرح طويل جدا، ملخصه يعني أن حفظ الدين الذي هو من مقاصد الحكم الإسلامي أن يبقى الدين في الناس بكل صوره وكل متطلباته. فيعني من ذلك مسألة أنه تبقى الأحكام الشرعية في الناس موجودة، العلم الشرعي منتشر في الناس، تبليغ الدعوة موجود في الناس، وتكتمل بأن يقوم الحكام على مسألة تنفيذ هذا، أن يجعلوه موجودا في الناس وهكذا. أنا باختصر بس عشان الوقت يعني. قال ثانيا تنفيذه. أما تنفيذ الدين أي الإسلام هو المظهر الثاني لحراسته، فيتحقق في أمور منها تطبيق أحكامه في سائر معاملات الناس وعلاقاتهم فيما بينهم، وفي علاقاتهم مع الدولة، وفي علاقة الدولة دار الإسلام مع غيرها من الدول ونحو ذلك، إنه قانون يحكم الناس ويحكم الدولة. قال المقصد الثاني من حكم الإسلام، الحكم الإسلامي، قال سياسة الدنيا به. سياسة الدنيا به. قال أمور الدنيا محكومة بالدين، يعني إن هذا المقصد يعني أن الدنيا داخلة في نطاق الدين، محكومة به غير خارجة عنه، على خلاف النظرة العلمانية إن الدين يكون في القلوب في المساجد، أما أن يكون هو الحاكم في الدنيا فلا. يقول والقول الجامع في سياسة الدنيا بالدين هو إدارة شؤون الدولة والرعية على وجه يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة، وهذا يتم إذا كانت إدارة شؤون الحياة وفقا لقواعد الشريعة ومبادئها وأحكامها المنصوص عليها أو المستنبطة منها وفقا لقواعد الاجتهاد السليم. فهذه هي السياسة الشرعية لأمور الدنيا بالدين. ومن أوجه هذه السياسة التي يتضلع بها الحكم الإسلامي ويلتزم بها الحاكم المسلم والتي أشار إليها الفقهاء ما يأتي: ألف إقامة العدل بين الناس، من الحكم الإسلامي وهو سياسة، ومن والذي من مقاصده سياسة الدنيا بالدين، أن يكون من ذلك إقامة العدل في الناس. قال أول مظهر لسياسة الدنيا بالدين الالتزام التام بالعدل في إدارة شؤون الناس وعدم الحيدة عنه مطلقا، لأنه هو الأساس الذي لا قيام لدولة بدونه ولا بقاء لأمة بفقده. ولهذا كان من صفة عقد البيعة للإمام أن يقال فيها بايعناك بيعة رضا، على إقامة العدل والإنصاف والقيام بفروض الإمامة. والعدل يتضمن إعطاء كل إنسان حقه وعدم ظلمه في شيء، فمن الظلم تكليفه بما لا يجب عليه شرعا، أو أخذ ماله بغير وجه حق، أو منعه ما يستحق، إلى آخر يعني ما ذكر في ذلك. قال باء إشاعة الأمن والاستقرار. هو الفصل الأخير أنا معذرة يعني باختصره، لأنه تحصيل حاصل على كل ما سبق، لكن لا يمنع إن إخواننا لما يروح البيت يأخذ ربع ساعة ولا تلت ساعة يقرأ تفصيل يعني هذا الكلام الجيد بإذن الله تعالى. قال باء إشاعة الأمن والاستقرار، يعني من مقاصد الحكم الإسلامي الذي منه سياسة الدنيا بالدين إشاعة الأمن والاستقرار. قالوا من واجبات الخليفة المهمة ومن واجبات الحكام المسلمين جميعا إشاعة الأمن والاستقرار في دار الإسلام، حتى يأمن الناس على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم ويتنقلوا في دار الإسلام آمنين مطمئنين. إن هذا المقصود يتحقق بصورة كاملة بتطبيق القانون الإسلامي الجنائي، أي بتطبيق العقوبات الشرعية على العابثين في الأمن المعتدين على الناس بشرط أن يكون التطبيق عادلا وعلى الجميع بلا محاباة ولا تردد. ثم قال جيم: تهيئة ما يحتاجه الناس. تهيئة ما يحتاجه الناس أيضا من يعني ذلك إنه نظام الحكم الإسلامي عندما يسوس الدنيا بالدين من مقتضيات ذلك أن يهيئ ما يحتاجه الناس. قالوا: من مظاهر سياسة الدنيا بالدين قيام الحكم الإسلامي بتهيئة ما يحتاجه الناس من مختلف الصناعات والحرف والعلوم. وده رد على يعني العلمانيين ويعني من يعني ألحدوا بعد النصرانية في ثورتهم على الكنيسة بأن الدين هو سبب يعني التخلف العلمي وكذا ونحو ذلك. لا، الإسلام نظام يحكم الحياة كلها ويحض على العلم تعلم والتطور في الحياة ونحو ذلك. قال: من مظاهر سياسة الدنيا بالدين قيام الحكم الإسلامي بتهيئة ما يحتاجه الناس من مختلف الصناعات والحرف والعلوم، فهذه من فروض الكفاية التي يجب وجودها في الأمة لسد حاجاتها، وقد أشار الفقهاء إلى ذلك. فقد قال العلامة ابن عبدين في حاشية رد المحتار على الدر المختار: من فروض الكفاية الصنائع المحتاج إليها. ومن الواضح أن الصنائع المحتاج إليها تختلف باختلاف العصور والأزمان. ثم قال: دال استثمار خيرات البلاد. يعني أيضا من سياسة الدنيا بالدين قال: استثمار خيرات البلاد فيما يحقق للرعية الرفاه الاقتصادي والعيش الكريم. وقد أشار الفقهاء إلى هذا الواجب، فقد قال الفقيه المشهور أبو يوسف من أصحاب الإمام أبي حنيفة في كتابه القيم الخراج الذي وجهه إلى الخليفة هارون الرشيد: إن على الخليفة أن يأمر بحفر الأنهار وإجراء الماء فيها وتحميل بيت المال وحده نفقات ذلك. وهذا نص كلامه. قال: فإذا اجتمعوا أي أهل الخبرة على أن في ذلك أي في حفر الأنهار صلاحا وزيادة في الخراج، أمرت بحفر تلك الأنهار وجعلت النفقة من بيت المال ولا تحمل النفقة على أهل البلد، وكل ما فيه مصلحة لأهل الخراج في أرضهم وأنهارهم وطلبوا إصلاح ذلك لهم أجيبوا إليه إذا لم يكن فيه ضرر على غيرهم. وذكره أبو يوسف رحمه الله من ضرورة حفر الأنهار لأرض الخراج، وما ذكره أبو يوسف رحمه الله تعالى من ضرورة حفر الأنهار لأرض الخراج هو من قبيل التمثيل لا الحصر. يعني إن النظام الحكم في الإسلام مسؤول عن ذلك، عن استثمار خيرات البلاد. يدل على ذلك عباراته الأخيرة: وكل ما فيه مصلحة لأهل الخراج في أرضهم وأنهارهم وطلبوا إصلاح ذلك لهم أجيبوا إليه. كما يمكن القياس على ما ذكره أبو يوسف جميع الأعمال اللازمة لاستغلال ثروات البلاد وخيراتها على وجه يعود بالنفع العميم على الجميع، فهذا يجب القيام بها، مثل تنظيم الري في البلاد وإقامة السدود وتحسين الزراعة واستخراج المعادن وإقامة المصانع وتعبيد الطرق التي تسهل نقل المحاصيل وإيجاد سبل العمل الشريفة للمواطنين، إلى غير ذلك من الأمور التي لا يمكن حصرها وعدها وتختلف باختلاف الزمان والمكان والظروف والأحوال. هذا كله في الحقيقة يدل على أن نظام الحكم في الإسلام نظام متكامل يصل إلى أصغر الأمور التي تتعلق بالمسلم الذي يعيش تحت هذا النظام الإسلامي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يهدي حكام المسلمين إلى شرعه ودينه وإلى ما فيه خير البلاد والعباد. ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما يعني قلنا وسمعنا. ويعني هذا البحث في الحقيقة أنا يعني أراه من أهم البحوث في الحقيقة، وأنه من أجود الكتب التي تكلمت في هذا الكتاب، ولا سيما فيما تعلق بموضوع الحسبة وما تعلق باختيار الخليفة ونحو ذلك، على طريقة يعني عصرية إن صح التعبير يسهل فهمها لكل إنسان. فنسأل الله سبحانه وتعالى النفع بما يعني تقدم، ونسأل الله سبحانه وتعالى الأجر والثواب لكل من شارك يعني في هذا العمل، وجزاكم الله خير الجزاء. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.